بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب القبة الحمراء من أدم. عندي هذه الأوراق مستنسخة وقديمة جدا. حدثنا محمد بن عرعر، وهو محمد بن عرعر بن البرند السامي البصري، توفي عام 1300. وأنت يا شيخ عبد الكريم تدور شيوخ البخاري المتقدم، هذا أحدهم. أحسنت، في نفس السنة. والبخاري روى لمحمد بن عرعر 12 حديثا في صحيحه. قال: حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، اللي هو عون بن جحيفة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، أي جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يبتدرون الوضوء أي الماء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، باعتبار أن البركة التي جعلها الله تعالى في الشيء الذي يمس النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بركة متعدية، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع. طيب، الحكم بن نافع يمرنا كثيرا، توفي عام 220 و200، والبخاري روى عنه قرابة 230 حديثا، أي 229 حديثا روى البخاري لأبي اليمان. قال: أخبرنا شعيب وشعيب بن حمزة المتوفى عام 260 و100، وبعضهم قال توفي عام 64 و100، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، قال: أخبرني أنس بن مالك اللي هو الصحابي، وهنا الزهري صرح بالسماع من أنس، وهو قد سمع منه، وسمع من 13 صحابية الزهري. حاء: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، هذه متابعة يونس لشعيب، عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. ثم قال: باب الجلوس على الحصير ونحوه. حدثني محمد بن أبي بكر، توفي عام 34 و200، وله 19 حديثا في صحيح البخاري. قال: حدثنا معتمر، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان، وقد توفي معتمر عام 78 و100، عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، توفي عام 47 و100، عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري، توفي عام 23 و100، وقيل 25 و100، وقيل 24 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 94، وهم من الفقهاء، وقد أخذ عن عائشة علما كثيرا، وانتفع من ابن عباس نفعا كبيرا، وكانت لهم مناظرات هو ابن عباس، وكان الحكم بينهم أبو هريرة، يدل هذا على علم أبي سلمة وعلى علم ابن عباس وعلى فقه أبي هريرة. عن عائشة رضي الله عنها، توفي عام 57، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا، يحتجر بمعنى يتخذ حجرة بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الكلمة عندك، ومعنى يثوبون أي يرجعون، ولذلك الثواب سمي ثوابا لأنه يرجع نفعه إلى الإنسان، حسنة سميت حسنة لأنه تأتي الإنسان بالحسن، فتكون عند الله ثم تعود إلى الإنسان بالمنفع، سمي الثواب ثوابا، فيثوبون معنى يرجعون، فيصلون بصلاته حتى كثروا. فأقبل فقال: هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني معناها أن الله لا يمل حتى ولو مللتم، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، يعني العمل الذي يدوم عليه الإنسان هذا محبوب عند الله حتى ولو كان قليلا. ولذلك ما هو الغرض من العمل؟ الغرض من العمل جلالة المعبود سبحانه وتعالى، وليس كثرة الأعمال. وإذا جاء في الحديث: من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا هو المقصود بهذا الحديث، وعمل يسير يواظب عليه الإنسان خير من عمل كثير لا يواظب عليه الإنسان. قال: باب المزرر بالذهب. باب المزرر بالذهب. وقال الليث: حدثني ابن أبي مريش اللي هو عبد الله بن أبي مريش، كنت في عام 17 و100، وليث بن سعد في عام 75 و100، فهذا معلق، عن المسور ابن مخرمة، توفي عام 64، أن أباه مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية وهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. يعني الإنسان مجبور على حب حطام الدنيا، ولا يملأ ابن آدم إلا التراب. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، وهذا يدل على التحرج باعتبار أن الإنسان في منزله وقت راحة، وبالإمكان أن يلقى في المسجد في خمسة أوقات. فقال لي: يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك، يعني معناه أنه أعظمت هذا القول، كيف أنه قد أمر بأن يدعى، يعني ادعو لي، يقول أعظمت ذلك أي قوله ادعو لي، يعني كيف قدر على هذا الكلام. فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني إنه ليس بجبار، لكن لما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحيم، وأنه عطوف على الناس، وأنه رفيق الناس، ليس معنى أن الإنسان يستغل وقت راحته. يقول: فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر، أي له أزرار، كما أن ملابسنا الآن لها أزرار، مزررا بالذهب. فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك، فأعطاه إياه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالآخرين. له لا يلبس للرجال، لكن هذا يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياه، ليس معناه يلبسه. نعم، يعني من أنه اتخذه ليختم به وجعل. نعم، يا مخرم، هذا خبأناه لك فأعطاه إياه. هذا مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحرير لعمر، ليس ليلبسه، لكن يجب أن ينتفع. ومعلوم أن مخرم يعني كان لديه بعض يعني بعض الجفوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداري. ولذا مرة من المرات لما دخل علينا بن حصن قال لي: إذا له بئت أكل عشيرة. فلما دخل قالت له: ألا أنت القول؟ فلما قالت له عائشة: ألا أنت له القول؟ وقد قلت فيه ما قلت. قال لها: يا عائشة، إن من شر الناس من يدعهم الناس احتقاء خشية. ولكن ينبغي أن يكون الإنسان رؤوفا رفيقا رحيما مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حفظك ربي وراك. ولذا جاء الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس، توفي عام 21 و200، وله في صحيح البخاري 197 حديثا. آدم بن أبي إياس خرج رحمه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الجماعة إلا أبا داود. حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: حدثنا أشعث بن سليم، توفي عام 25 و100، قال: سمعت معاوية ابن سويد ابن مقرن قال: سمعت البراء ابن عازب، توفي البراء ابن عازب عام 73 وهو فاتح الري اللي هي ظهران، يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب. عندكم هذه كلمة نهانا؟ جيد، أنا قلت من المخطوط، كانت لدينا نقطة خطية، نسخة الكاذروني نفيسة جدا، وحاشية مخطوطة في البقاعي، وهي رواية أبي ذر الهروي، وهي أصل البقاعي والسلطانية، وفي سلطانية نهى. أيها طبع السلطانية التي أمر سلطان عبد الحميد بطباعتها، جزاه الله خير الجزاء. هي نفسها، هو السلطان عبد الحميد أمر طبعت النسخة اليونينية، وهي نسخة اليونينية التي قرأت على ابن مالك صاحب الألفية أربع مرات، لكن لما طبعت بعدها طبعت نفس الكتاب طبعة ثانية، لكن نفس المشتهى في أغلب الطبعات في دار الكتب العلمية وفي دار الشعب، الطبعة الأولى من اليونينية. ولذلك الدكتور ناصر الناصر اعتمد على الطبعة الثانية، الطبعة الثانية فيها تصحيحات أكثر من الطبعة الأولى، وهي جيدة جدا طبعة الدكتور ناصر الناصر، وأنا يعني قابلت نسختي عليها كلمة كلمة، وقابلته على نسختين خطيتين، وقابلته على أربع نسخ خطية أخرى، يعني في المواطن التي فيها استشكالات. لا التحقيق الذي هو عند دار ابن الجوزي، وأنت سوف تتصل بهم لتحثهم على طباعته إن شاء الله. يقول: نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة، الميثرة اللي هي والميثرة الحمراء اللي هي بطاء السروج، والقسي وآنية الفضة. وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، أي زيارة المريض، وسمي عيادة المريض عيادة من العود، لأن الإنسان قد يعودهم، واتباع الجنائز، اتباع الجنازة فيه فوائد جدا، أولا رعاية حق الميت ورعاية حال أهل الميت، وتشميت العاطس، وهذا من الدعاء، والدعاء شيء عظيم، ورد السلام، هذا رد السلام إلى بابنا باب الحسنات، والسلام دعاء بالسلامة، ورد السلام أيضا أنت تدعو للآخرين بالسلامة، وإجابة الداعي إذا دعاك أحد بدعوة ليس فيها إثم ولا فيها ضرر يجب الإجابة سواء كانت لمأدبة أو لغيرها، وإبرار المقسم، لو فرضنا شخص أقسم قالت يتفضل أنت قلت له لا، فأقسم عليك أن تتفضل، فأنت عليك أن تبر بقسمه لا تجعل بحلا، ونصر المظلوم. ولذلك بحمد الله تعالى هذه البلاد كل مظلوم بالعالم يأتي إلى هذه البلاد ويعدل فيها بحمد الله تعالى، نسأل الله أن يجعل بلدان المسلمين أجمعين رخاء وأمنا وأمانا. سان ترك ترك جيد ماشي ترى انا جاهلني فما دحت انا في كفين. حدثني محمد بن بشار وهو بندار روى له البخاري 192 حديثا قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر صام 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. في تحقيق للكتاب ذكرت 20 شخص أكثر من روى عنه البخاري، لكن لو صدر الكتاب سينتفع به بإذن الله تعالى. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة وهو بن دعام عن نضر بن أنس عن بشير بن نهير. شوف عندنا هذا بشير، عندنا بشير، فهذا بشير الذي ذكر فيه كتب المشتبه، وذكروا هذا المثال في كتب المصطلح في التنبيه على المشتبه، يعني فرق بين بشير وبشير، هذا يسمونه المتفق والمتفق، يعني يتفق خطا ويفترق نطقا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، فخاتم الذهب محرم. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع النظر أنه سمع بشيرا. لماذا ساق هذا السند؟ أحسن، وذلك قتادة مجلس. لو فرضنا هذا الشيء ما موجود، هذا هل نستطيع أن نكتفي بالسند السابق بدون هذا؟ صحيح. وشعبة يقول كفيت من تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي. نعم يرحم الله شعبة. لكن البخاري لما ألف كتابه ألفه للذي يفقه وللذي لا يفقه. ثم قال البخاري حدثنا مسدد له ابن مسار حتى في عام 28 و200. هذا البخاري أكثر عنه، روى عنه 392 حديثا. حدثنا يحيى له يحيى بن سعيد القطان في عام 98 و100. عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصله مما يدي كفه. تعرف كيف؟ اي نعم. وهذا طبعا ليس امر دائم، يعني احيانا هكذا واحيانا هكذا. واتخذ خاتم فصه منه واتخذ خاتم فصه ليس منه. نعم. يجعل فص الخاتم على جنب لا. واتخذ الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق او فضه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اول اتخذ هذا الشيء ثم اتخذ خاتم من فضه كان يلبسهم. فإنما صنع ذلك لأجل أن يختم به فيكتب. نعم لأجل ختم. ثم قال باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى، وهذا يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي ثم البغدادي، يعني أصله كوفي ثم سكن في بغداد. هاي لما تستخدم كلمة ثم، يعني الشيخ مالك مثل نقول هنا الشامي العيني مثلا، ثم العيني هذا أفضل أن أتي بثم. نعم. ويوسف بن موسى من شيوخ البخاري المتأخرين الوفاة، توفي عام 53 و200. إن سيد القطان سيد أصلا 3 سنين، يوسف بن موسى بن راشد القطان سيد يحيى بن سيد القطان سيد عمران بن داود القطان. نعم نعم ما شاء الله عليك. روى عن البخاري 22 حديثا هذا يوسف بن موسى. قال حديثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي في عام 200. قال حدثنا عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من 47 و100 عن نافع وهو المجمع 17 و100 عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، اتخذه لأجل أن يختم به، فاتخذ الناس مثله، فلما رأاهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة. وقال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أيس اللي هو عند مسجد قباء كما في جامع الأصول جزء الخامسة 583. هذا من الأحاديث المكتوبة في العراق، وهذه أوراق كتبتها في العراق، كنت كل حيث أرجع فيها جامع الأصول، لأنه هو يعني هو شرح المعاني في كتابه النفيس النهاية في غريب الحديث والأثر، لكن في جامع أحيانا عقب الحديث يأتي بالكلمات في غاية النفاسة لا تجدها في النهاية، ولذلك القاعدة لا يغني كتاب عن كتاب، وأنت أحيانا ترجع يعني كثير ما أرجع أقول لعلي أستفيد 1%. وكذلك لما حققت هذا الكتاب أغلب الأحاديث كنت أرجع فيها لجامع المسانيد لابن كثير، وبصعوبة أرجع لجامع المسانيد، وكثير من الناس لا يفقه طريقة في الكتابة والبحث فيه. أقول لعلي أجد فائدة، وما وجدته من الفوائد قد ذكرته في الحاشية. باب حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار في عام 27 و100 عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه أي ألقاه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيهم. وهذا كان في أول الأمر حينما كان الأمر ليس محرم، ثم جاء التحريم بهذا. حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير الحافظ المخزومي البصري، توفي عام 31 ومئة، روى له البخاري كم حديث؟ أظن أربعة أحاديث فقط. لو أمس ومئتين وفاتنا، لكن فيما يتعلق بأحاديثه يعني كأنه البخاري لم يروى عنه كثيرا، ربما أربعة أحاديث فقط أكثر. جيد، هذا يحتاج إلى بحث. قال حدثنا ليث بن سعد عن يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق اللي هو الفضة. عندك من ورق هنا في نسختك؟ نعم. قوله من ورق وهم من الراوي، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه صلى الله عليه وسلم كان من الذهب كما صرح به بن عمر في حديث آتي. واضح؟ لا نقول هذا الحديث ضعيف، لكن هذه الجزئية هي وهم، وأصل الحديث يبقى صحيح. تمام؟ ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي البصري عن الزهري أرى خاتما من ورق. يقال وهم معنى؟ يقال وهم ويقال وهم. هذه الشيخ عبد الفتاح بغد له تعليقة طويلة في التفريق بينهما، ذكرتها في إحدى هوامشي على الجامع في العلل وعزوتها لهم، لو راجعتها لوجدت فيها فائدة. والكتاب مساحة شبكة عالمية في منسق أهل الحديث، فستأخذ تكتب وهم أو يعني تخرج عندك تبحث عنها بإذن الله. باب فصل خاتم، يعني فصل هنا يقال خاتم فتح التاء ويقال خاتم كتب التاء. حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبل توفي عام 21 و200، روى له البخاري 118 حديثا. قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو البصري المتوفى عام 84 و100 ريحانة في أهل البصرة، قال أخبرنا حميد وحميد بن أبي حميد الطويل في عام قيل 43 وقيل 42. قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، الشطر اللي هو نصف، ثم أقبل علينا بوجهه. طبعا بعض العلماء يرى أنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد شطر الليل، وقال ينتهي عند شطر الليل، استدل بقول تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال غسق الليل هو وسط الليل فلا يصلى بعدها، لكن الصحيح أن الوقت يبقى مستمر، لكن ما دام أن ثمة خلاف ينبغي أن لا نؤخرها بعد شطر الليل. يقول فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه، الوبيس هو اللي معاه، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، أي ما انتظرتم الصلاة. حدثنا إسحاق، من هذا إسحاق؟ إسحاق بن راهويه توفي عام 38 و200 وقيل 37 و200، روى له البخاري 100 حديث وثلاثة أحاديث. والبخاري كان جالسا في مجلسه، قال كنا جلوسا عند إسحاق، فقيل يعني ليس القائل هو إسحاق، فقيل لو جمعتم مختصرا صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فوقع ذلك في قلبي فشرحت في تصنيف الصحيح. فالقائل ليس إسحاق كما في كثير من الكتب، القائل شخص لا نعرفه ولكن الله يعرفه، وذكر هذه النصيحة والكلمة الطيبة يعني تنزل منزلها. قال أخبرنا معتمر وهو معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني، لما انتهى من حديث ساق السند معتمر قال سمعت حميد يحدث عن أنس، قال وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنسا. شوف رواية سمعت حميدا يحدث عن أنس، سيدي حميد الطويل سيدي كما قال شعبه سمع رواية حديث سليم من أنس، والذي لم يسمعه من أنس سمعه من ثابت يحيى البناني، لا ثابت من أسلم البناني، والصواب أنه سمع منه أكثر من ذلك. فهنا كلمة تحدث يحتمل السماع ويحتمل عدم السماع. فالبخاري استساق قال وقال يحيى بن أيوب الغافقي، والبخاري ما خرج شيئا يحيى بن أيوب الغافقي إلا على هذه الطريقة لبيان مسائل السماع. وهنا قال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنسا، بسبب أراد البخاري بهذا التعليق بيان سماع حميد له من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب خاتم الحديد، أي الخاتم الذي يصنع من الحديد ليس فيه إشكال وليس محرما، بدليل النص الآتي، وانظر إلى طريقة البخاري وجودتك فيه سيستنبط الأحكام الفقهية من النصوص. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم في عام 84 و100 عن أبيه اللي هو عبد العزيز بن أبي حازم. من هذا أبو حازم؟ أبو حازم أحسنت، من أين أبو حازم؟ بعد سهف هذا سلم بن دينار مسافر عام 35 و100، أنه سمع سهل هذا سهل بن سعد الساعدي عام 88 يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلة فنظر وصوب. هنا النظر لحاجة وهو النظر إلى ما يتعلق بالزواج، هذا هو النظر إلى المخطوبة. فقام طويلا فنظر وصوب، يعني نظر نظرة متفحص. فلما طال مقامها فقال رجل، هذا الرجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بها حاجة، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء، عندك شيء تصدقها أي تدفع لها صداق؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. إن هنا نافية بمعنى ما، وجاء تفسيرها ببعض الروايات ما وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، حتى ولو خاتما من حديد، باعتبار أن ثمنه يكون رخيصا. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء، يعني ليه ثوب واحد ليس ثوبين. قال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. نقرأ المثل حتى نصحح ما أخطأنا فيه. إزارك إن لبسته لم يكن عليك، إن لبسته تحريرك يحتاج إلى تحرير، أحسنت. قال إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، إن لبسته هي، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. يقول فتحن الرجل فجلس، يعني فتنحى، فتنحى الرجل فجلس. لا، لكن هذه الأوراق التي عندنا هناك يعني كانت موجودة عندي، وليست كما سبحانه قرابة 700 حديث عندي منها الأوراق فقط، فهذا سيعطيك إياها الأوراق التي ننتهي منها. نعم. يقول فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به، هذا من رحمته ورفقه، فأمر به فدعي فقال ما معك من القرآن، من هذه ما استفهامين. قال سورة كذا وكذا لسور عددها، قال قد ملكتها بما معك من القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الولي الأعظم في هذا باعتبار أنه يعني قائد المؤمنين. باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن حماد، توفي عام 37 و200، خرج له البخاري 15 حديثا فقط. قال حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري، توفي عام 84 و100. قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة، توفي عام 56 و100، وقيل 57 و100، وهو من أوثق الناس في قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. طبعا جعل اسمه في الأسفل ثم رسول أعلى ثم لفظ اسم الجلالة، نقول أصلا نقول اسم الجلالة ولا نقول لفظ الجلالة، في الأعلى حتى لا يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من اسم الله تعالى. فكان فكأني بوبيس أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. نعم. فلا كان كان له لمعان. حدثني محمد ابن سلام اللي هو ابن فرج البيكندي، بسم الله، الحمد لله. حدثني محمد بن سلام، توفي عام 27 و200، خرج له البخاري 100 حديث و25 حديثا. قال أخبرنا عبد الله بن نمير، توفي عام 99 و100، عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن حفص، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق طيب فضة، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس. نقشه محمد رسول الله. طبعا شيخ زهير الشاويش قرأت عام 1986 في كتاب صحيح سنن النسائي أن الشيخ زهير يرحمه الله تعالى علق على هذا الحديث، قال وهذا فيه أدلة حقوق الطباعة، وهذا غير صحيح، بدليل أن الخاتم لماذا بقي عند يعني نهى أن يختم أحد على نفس خاتم، هو استدل بهذه، قال بحقوق الطباعة، وهذا غير صحيح، استدلال غير صحيح. وأنا لا أتكلم عن الطباعة، ينبغي على الإنسان أن لا يحصر العلم وأن يبث العلم وأن لا يمنع العلم وأن يبذله، وينبغي على الإنسان أن لا يأخذ على العلم ما لا. فهنا هذا الحديث لما اتخذه بشر، اتخذه عمر، اتخذه عثمان، اتخذه علم، ماذا يصنعون به؟ يصنعونه طبعا قبل التقارير، يصنعونه لأجل أن يختموا به، فما دام أنهم يختمون به فليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجه استدلاله ليس بصحيح. والشيخ زهير يعني أسهم إسهاما طيبا في خدمة الدين، وأيضا وافق على بعض المسلسلات وتمثيلها، وهذا ليس حسن وليس في محله. الرجل أفضى إلى ما قدم، ترك خيرا كثيرا، وأسهم في طباعة كتب الإسلام، وخدم بعض الكتب بتحقيقه، هو جزاه الله خير الجزاء. وقد زرته عام 2011 في بيته، ورحب بي ترحيبا كبيرا جزاه الله خيرا. وأيضا ابنه بلال يعني من الأبناء البررة ما شاء الله. وكان الشيخ صفي السامراء في آخر عمره يجلس عند الشيخ زهير كثيرا، هذا ما أكبر بك، فمات نحن سنموت ونجتمع جميعا، نسأل الله أن يحسن لقاءنا به. يقول باب الخاتم في المسنصر، طبعا السبابة والبصفة والإبهام لا يجوز تختم به، هذه الثلاثة. أما المرأة فيحق لها أن تتختم بأصابعها العشرين في أي إصبع من العشرين أن يصل بها الفصل. أما الرجل فلا يتختمها في الوسطى ولا في السبابة ولا في الإبهام، نعم، بهذا أو بهذا. حدثنا أبو معروف عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة المنقري، ويقال له المقعد البصري، توفي عام 24 و200، خرج له البخاري 67 حديثا. قال حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب توفي عام 30 و100، عن أنس قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشنا فلا ينقش عليه أحد، يعني لا أحد يتخذ ختم نفس الختم، يعني كان ختم على أبو جعفر المنصور مكتوب عليه الله ثقة محمد، هكذا ختم. وبعضهم كتب اذكر الله يا غافل، مثل هذا محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية الذي يقال له الحمار، هكذا كان قد كتب. قال فإني لأرى بريقه في صنصره، قال في صنصره. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب أو غيره، يعني أي شيء ميثاق أو عهد أو شيء ويختم. هي المسألة بهذه استدل بهذه، فلا ينقل. إيه استدل بهذه، لكن هذه يبطلها أن خاتم قد استخذه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، نعم اتخذوه، فوجه الاستدلال ليس في محله. لكن مو بحوار صاحب دار نشر، وهذا دور النشر لما تأتي على الكتاب. أنا لماذا جعلت أغلب كتب يوقف عند الله؟ عندي 20 كتاب قد جعلت إذن خط لأي شخص يرغب أن يطبع. طبعا ما شاء الله دار لؤلؤة في القاهرة طبعوا 4 كتب وأستولي صورها، ومع ذلك ما أطالبهم لا هم ولا غيرهم بالنسخ. فالشاهد أنه ينبغي على الإنسان أن يبذل العلم، لأن أنت لما تطلع في دار، هذا دار قد تجعله غالي الثمن وقد تحتكر على هذا الكتاب. يعني تجامع في العلل بعت حقوقه لدار ابن الجوزي، وفي شخص اسمه يعني ناجي الدوسري رفع الكتاب بيدي قبل سنة أو قبل سنتين على الفيسبوك، فاتصل بي دائما قال سأعطوه ولا ما أعطوه، قال لي لقد رفع الكتاب بيدي، هل من الممكن، طبعا بأدب جزاهم الله خيرا، هل من الممكن أن تطلب منه أن يحذف هذا؟ قلت نعم حاضر. فاتصل بقلت له احذف قال خلاص الكتاب قد شاع بين الناس PDF ولا يضر إن حذفنا، قلت له احذف ولا يضر. فالشاهد يعني هذه يعني بعضهم يكتب لا يجوز استنساخه ولا نسخه ولا ولا ولا، يبالغ في هذا الأمر. فالعلم ينبغي أن يبذل، وأفضل النفقة هي نفقة العلم، وربنا قال ومما رزقناهم ينفقون، يقول الحسن أعظم الناس نفقة هم أهل العلم. والشافعي يقول ولدت من الخلق لو انتفعوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، هذا الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فصاحب دار نشر يحق له أن يربح، لكن لا ينبغي أن يضيق واسعه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إن لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. ثم قال باب من جعل فصل الخاتم في بطن شفه، يحق الإنسان يجعله في بطن شفه فقه أن يجعله في محله. والله لا أعرف، يرجع بالكتب المختصة بهذا. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري توفي عام 23 و200، خرج له البخاري 18 حديث و200 حديث. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع وهمدني أن عبد الله حدثه له بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من فضة، اصطنع خاتما من ذهب، نعم هكذا تريد زيد، ويجعل فصلها في بطن كفه إلى أمسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. طبعا هذا يعني من بحث هذه المسألة سيوطي في الحاوي للفتاوي، هل يلبس في اليمين أم في الشمال، وذكر قولين، ولكن أكثر الروايات على أنه قد لبسه في اليمين، فالراجح أنه في اليمين، ولكن الآن الساعة ينبغي أن تكون في اليمين وليس في الشمال، لكن أنا منذ سنتين جعلتها في اليسار لأن يدي مكسورة. الآن لما أحمل الهاتف أجد يعني صعوبة بسبب الكسر الذي عندي. فأنا من أصحاب الأعذار. الآن يأتي أي حديث أي رقم؟ 1823 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خفيف. جيد. وهذا رقم مكرر عندي. وهنا الحديث الذي قرأناه آخر حديث الصنع قال يقول هنا صنع ويجعل يعني هنا ويجعل فصفة في بطن كف كلمة ويجعل يعني فعل مضارع في الاستمرار إن هذا كان يتكرر يعني حتى لا يقصد به الزينة. ولكن لو فرضنا الإنسان لبس الخاتم وقصد به التزيين فلا بأس بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على الصحيح من قبل أهل العلم. وهنا في فصنع الناس خواتين من ذهب جاء في رواية عن الزهري من ورق وهو وهم يعني في هذا الحديث وهو وهم جرى على لسانه على لسان الخنزير المقاس المرة جرى على لسان الورق كما نقله القاضي عياض عن جميع أهل الحديث وصوابه من ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه عن أنس بن عمر. يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد هو بالمسرح في عام 28200 روى له البخاري 400 حديث إلا 8. قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب في عام 300 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ نعم يجعل كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري هذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين توفي عام 1520 وهو من نسل أنس بن مالك وهذا السند إلى آخره مسلسل لنسل أنس بن مالك. والبخاري قد خرج لمحمد بن عبد الله الأنصاري 16 حديثا. قال حدثني أبي له عبد الله بن المثنى عن تمام له تمام بن عبد الله بن أنس عن أنس. إذا المسند الخبر هو أنس أن أبا بكر لما استخلف كتب له أي كتب لأنس مقادير الزكاة كما في الرواية 1448 وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد صدر ورسول صدر والله صدر. نعم. ثم قال طبعا كتابتها من أسفل إلى فوق ليكون اسم الجلالة أعلى. قال أبو عبد الله وزادني أحمد عندكم هذه الجملة؟ جيد هذه جملة قال أبو عبد الله من المخطوط وهي رواية أبي ذر الهروي فالصراحة إثباتها. وزادني أحمد من هذا أحمد؟ والله لو كنت أعرف لأجدت. أنا كتبتها هامك كأنها لم تستنسخ في الأوراق القديمة والحمد لله رب العالمين. قال عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري اللي هو السابق محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمام عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده. نعم. باب الخاتم للنساء. وكان علي وكان على عائشة خواتيم ذهب هذا الأثر في طبقات النساء الجزء الثاني صفحة 70. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد البخاري روى له 59 حديثا. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس له بن كيسان في عام 600 عن ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل فطلة. قال أبو عبد الله يعني بهذا السند ابن عباس وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلنا يلقين الفتخ وهي حلقة يلبسها النساء في أصابع أرجلهن وأيديهن لا فص لها يعني مثل الحلقة الآن التي تلبس الأب الفتحة والخواتيم الخاتم يكون له فص والخواتيم في ثوب بلال. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد هو بالمزارحة ثلاثة جوكر هاي جوكر أيضا مكررة الاستنساخ 85 وهنا هناك نقص الأوراق التي عندي. الإمام أحمد بن حنبل جيد. إذا سمع عندنا حديث يروي عن الإمام أحمد وقلنا سيأتي حديث آخر، هذا الحديث آخر رقم الحديث بطمن 800 ما شاء الله. اللهم بارك لنا في هذا الدرس. يقول حدثنا محمد بن عرعرة ليس كذلك، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل أي من النوافل ولا بعد. إذن صلاة العيد ليس لها قبلية وليس لها بعدية، وهي هل هي واجبة كما ذهب إليه الحنابلة؟ الجواب لا، إنها سنة وليست بواجبة. ثم أتى النساء، وذلك من صلى العيد لا تسقط عنه صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد وجمعة على الصحيح من قولي فقهاء، فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وثخابها. باب استعارة القلائد، وهي جمع قلادة، وهي ما يعقد ويعلق بالعنق، يعني يعقد يسبيها كذا ويعقد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله عبد بن سليمان، هذا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هلكت قلادة، أي في بعض الأسفارين هلكت قلادة لأسماء، يعني هي كانت ملك أسماء وقد استعارتها عائشة، وهذا كان موجود الاستعارة، والآن الاستعارة ليست حسنة في مثل هذه الأمور. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليس على وضوء، يعني بفتح الواء بضمها بالضم، ليس على وضوء غير متوضئين، ولم يجدوا ماء فصلى وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية تيام. كيف صلوا على غير وضوء؟ أحسنت أحسنت، هذا قاعدة، قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقال وما نهيتكم عنه فانتهوا، حتى قال الإمام أحمد قال النهي أشد من الأمر، لأن النهي جزم أنك تنتهي، لكن المأمور به على قدر استطاعه. وزاد ابن نمير وهو عبد الله بن نمير عن هشام استعارت من أسماء، يعني فيها ذكر، يعني أسأل هذه الرؤية التي فيها بيان فيما يتعلق بأنها الأسماء. باب القرط للنساء، وهي ما يوضع في الأذان. وقال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يخوين إلى آذانهن وحلوقهن، أي يأخذن القرط، وبه وجه المطابقة، وحلقهن باعتبار القلائد التي تقلدنها، وهذا من استجابة الرجال والنساء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابهم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي وهو ابن ثابت قال سمعت سعيدا وهو ابن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلاد فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب استخابة الصبيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء، هذا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، قال حدثنا ورقاء بن عمر وهو الخوارزمي عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم النوفلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة اللي هو سوق بنو قينقاع، فانصرف وانصرفت فقال أين لك ثلاثا، اللي هو يريد به الحسن بن علي، وهذا من باب المزاعبة، نعم، ادعو الحسن بن علي، فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه استخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه أي عانقه، فقال اللهم إني أحبه فأحبب وأحب من يحبه، ولذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحبه من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي، لماذا؟ لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، أي الذي قاله. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، هذا خطير جدا، الذي المرأة لما تتشبه بالرجال كأنها لم ترضى بقدر الله، والرجل يتشبه بالنساء لم يرضى بقدر الله تعالى، ولذلك من أسباب الابتلاء هل أن الإنسان يرضى بقدر الله أم لا ليجازى على عمله. حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو اللي هو غندر، هاي يعود إلى غندر، قال أخبرنا شعبة. باب إخراجهم، حدثنا معاذ بن فضالة، يعني هؤلاء المتشبهين يخرجون حتى لا يختلطوا مع الآخرين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، أي المتشبهات بالرجال. وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. ولكن الصحابة يعني كانوا سريعي تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يعني يتشبهون بكذا يعني يجدون في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك نحن ينبغي أن نتفقه في دين الله حتى نعظ هؤلاء ونعظ غير هؤلاء المظاهر المؤثرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير وهو بن معاوية الجمحي الجعفي قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة، لعبد الله أخي أم سلمة، يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتزجر بثمان، يعني إشارة إلى يمزح محاسن جسدها. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم، وذلك نهي هيت. نعم، وهيت باللغة الإنجليزية معناه يكره، وهيت اسم مدينة التي ولدت بها وهي من أقدم مدن العالم، هي ولندن، وحتى أهل مكة يقولون بأنه حجارة طين الخبر أثي بها من هيت. نعم، قال باب قص الشارب، أليس صحيح؟ وكان ابن عمر نعم فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. صحيح؟ عندكم؟ أي نعم، تقبل بأربع وتدبر بأربع، هاي نسخة سبحان الله ما فيها، وهاي نسخة فيها يعني. قال تقبل بأربع وتدبر بأربع يعني أربع عكم بطنها فهي تقبل بهن، وقوده وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكم الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف، يعني أنا اقتصرت هذا الكلام بقولي عن أنه ذكر محاسن جسدها وأنها يعني مرغوبة يعني جسدها مليء باللحم. نسأل الله العافية والستر يا سادة. باب قص الشارب، وكان ابن عمر يخفي شاربه، عندكم هكذا ابن عمر أم ماذا؟ أم عمر؟ وكان ابن عمر يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب والبحر، هذا في مصن يعني عند مساعدة الطبقات وعند ابن أبي شيبة في المصنف. حدثنا المكي بن إبراهيم توفي عن 1520، هذا أيضا نشوف البخاري متقدمين. المكي بن إبراهيم توفي عن 1520، ألست تدون شيوخ البخاري المتقدمين أيها الرجل؟ هذا منهم المكي بن إبراهيم. طبعا خرج له البخاري 32 حديثا، 32 حديثا. عن حنظلة توفي عن 51، عن نافع وهو المدني قال قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب، من الفطرة المقصود بها الإسلام، وقيل الفطرة المقصود بها السنة. طب هنا قال أصحابنا البخاري، وقال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر، باعتبار أن الحديث يعني قال الحافظ ابن حجر في الفتح والمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمعي عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر ابن عمر في السنة، وحدث به غير البخاري عن مكي موصولا بذكر ابن عمر فيه، وهو المراد بقول البخاري قال أصحابنا. فالبخاري سمع حيث المكي مباشرة قديم فيه إرسال، وسمعه البخاري موصولا عن أشياخ آخرين عن مكي نفسه. نعم، الله أكبر الله أكبر. ثم قال البخاري حدثنا علي وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية، مقصود برواية أنه مرفوع، الفطرة الخمس، ومعنى الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم عليها وأمرهم بفعلها، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الفكر من الرابع الختان اللي هو قطع اللحم الزائدة من البشر، والاستحداد اللي هو يعني حلق العانة بالحديدة. طبعا سئل الإمام أحمد عمن ينتفه قال أو يطيق ذلك أحد. نعم، وذلك الآن يعني توجد مواد تزيل هذا الشيء يعني أفضل من الحديدة، لأن الحديدة ربما تولد بعض الأشياء الجلدية. قال نفس الإبط اللي هو نزع الشعر النابت تحت الجناح، لأنه هذا لما يوجد ويتكاثر يؤدي إلى رائحة كريهة، وتقليم الأظفار، يعني هذا تقليم الأظفار لماذا؟ تحسينا للهيئة، لأنه الأعضاء على ظفره يكون مشوه الخلق مشابها للحيوانات. وقد خلق الله الإنسان في أحسن صورة وأجمل تركيب كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فينبغي المحافظة على هذه الهيئة وهذه الصورة الحسنة التي خلق الله الإنسان عليها بإزالة ما أمر الشارع بإزالته وإبقاء ما أمر الله تعالى بإبقائه. ولقد استحوذ الشيطان على بعض الناس فزين لهم مخالفة أمر الله كما صاروا يطولون أنصارهم ويحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، وهذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة للشيطان ومشابهة لأعداء الإسلام. نعم، وأقوى هذه الأشياء هي الأظافر فلا شك بحرمتها، ولذلك هذا ينبغي التنبيه على هذه الأشياء. ولا يجوز تأخير الأظافر أكثر من 40 يوما، وينبغي الإنسان يعني يتفقد نفسه في كل جمعة قبل أن يغتسل. ثم قال باب تقليد الأظافر. حدثنا أحمد بن أبي رجاء في عام 230 و200، قال حدثنا إسحاق بن سليمان في عام 200. طبعا أحمد بن أبي رجاء خرج له البخاري 13 حديثا. قال سمعت حنظلة تقدم قبل قليل الكلام عنه اللي هو حنظلة بن أبي سفيان الجمحي في عام 150 و100، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله بن يوسف في عام 27 و200، خرج له البخاري 69 حديثا. قال حدثنا إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في عام 85 وكان قاضي بغداد. قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونتف الآبار. الحديث الأخير في مجلسنا هذا حتى نصلي صلاة العصر في مسجدنا. قال حدثنا محمد بن منهال توفي عام 31 و200، وقد خرج له البخاري 34 حديثا. قال حدثنا يزيد بن زريع وريحان أهل البصرة توفي عام 84 و100. قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد توفي عام 50 و100، عن نافع وهو المدني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وثر اللحى وأحف الشوارب. وكان ابن عمر طبعا هذا مصر للسنة السابق إلى حج أو اعتمر قبض على لحيته هكذا فما فضل أخذه، أي أخذ الزائدة من ذلك. وفعل ابن عمر يعني أراد به يعني التقصير في يعني التقصير في النسك، وكذلك أراد به يعني كان يحلق رأسه وكان يأخذ بها حتى يكون قد يعني قد قصر، وكأنه في فعل هذا يجمع بين الحلق والتقصير. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.